العيوب المكروهة في الأضحية. هناك عيوب تكون في الأضحية لا تمنع التضحية بها ولكن توجب كراهتها، فتكره التضحية بما يلي: العظباء، وهي التي قطعت أذنها أو قرنها، كلا أم بعضا. فأما مفقودة القرن والأذن بأصل الخلقة فلا تكره. هذه مكروهة، العظباء التي قطعت أذنها أو قرنها ولكنها تجزي، وذلك لأن الأذن أو القرن غير مقصود في اللحم فلا يؤثر. فإذا وجدنا شاة مقطوعة الأذن أو مقطوعة القرن فإنها تجزي، أما مفقودة ذلك بأصل الخلقة نعم فإنها تجزي ولا تكره. نعم. ثانيا المقابلة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. ثالثا المدابرة، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. رابعا الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. خامسا الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها. سادسا المصفرة، المصفرة وهي التي استؤصلت أذنها حتى بدا صماخها. سابعا المستأصلة، وهي التي ذهب قرنها من أصله. ثامنا البخقاء، وهي التي بخقت عينها ولم تبلغ العور البين. تاسعا المشيعة أو المشيعة، وهي التي تتأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إجزائها. فهذه تسع من المعيبات من المعيبات. العظبة هي التي قطعت أذنها أو قرن. المقابلة هي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. فهمتم المعنى؟ شقت أذنها عرضا من الأمام. الورقة هذه أذن الشاة. نعم، وجه الشاة هنا، إذا شقت من هنا هذه إيش؟ مقابلة. المدابرة عكسه، شقت عرضا من هنا، معلوم الآن؟ طيب. المدابرة الشرقة هي التي شقت أذنها طولا، لهذه الأذن شقت كذا، عرفتم؟ لا، هذا طرف الأذن شقت هكذا. يقول الخرقة هي التي خرقت أذنها، يعني ما فيها خرق هنا مثلا أو هنا، المهم خرق، خرق مو شق، خرق، معلوم الآن؟ طيب. المصفرة استؤصلت أذنها حتى بدا صماخها، يعني أشد من العظبة. هذه قطعت الأذن مرة حتى بدا صماخ الأذن. المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله. البخقة وهي التي بخقت عينها ولم تبلغ العور البين، يعني أصابها مثلا مسمار عود حتى بخقها لكن لم تصل إلى العور البين. المشيعة أو المشيعة وهي التي تأخر عن أخواتها من الضعف إذا لم تصل إلى حد يمنع من إزائها. مشيعة لأنها تتأخر عن أخواتها حتى تكون كأنها تشيعهن، تمشي خلفهن تشيعهن. أو مشيعة بالفتح، يعني أن الراعي يكون خلفها يسوقها فهو كالمشيع لها. المهم من معناها هي التي تتأخر عن أخواتها عجزا وضعفا لكن لا تصل إلى حد يمنع من الإجزاء. عرفتني ما؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.